جرى المؤتمر المركزي للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ يوم 15 من هذا الشهر في قاعة الثقافة الكورية الواقعة في طوكيو باليابان. حضره هو جونغ مان رئيس اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان منظمة تشونغون وكواديرها والمغتربون الكوريون من مختلف الأوساط والطلبة الشباب. قدم إليه الرئيس هو جونغ مان تقريرا ذكر فيه أن الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ الذي قاد منظمة تشونغون إلى طريق النصر والمجد بفكرته المبتكرة الخاصة بحركة الجاليات الكورية وقيادته الحكيمة هو زعيم بارز للحركة المستقلة للكوريين المقيمين في اليابان وأب رؤوف احتضن الكوريين المقيمين في اليابان ليغدق عليهم كل العناية. ثم قال إن مآثره الخالدة تألقت بصورة أكثر بفضل القيادة الحكيمة للقائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل كما إنها تتواصل اليوم بصورة باهرة في القرن الجديد بتقويم جوتي لوجود القائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون. وطاع كوادر منظمة تشونغون والمغتربين الكوريين إلى تمجيد الحياة الثورية للزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ ومآثره القيادية الخالدة المحققة في حركة الكوريين المقيمين في اليابان إلى الأبد وإظهار جبروت منظمة تشونغون على الملأ بمزيد من القوة تحت قيادة المارشال المحترم. تليت فيه رسالة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وفي نفس اليوم جرى كل من العرض الفني العام للموسيقى والرقص من أداء الفنانين في فرقة كوم غانغ سان للأوبرا ومعرض الصور المركزي لمنظمة تشونغون في قاعة الثقافة الكورية الموجودة في طوكيو احتفالا بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ.